إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أحاول في هذه الخطبة أن أقف وقفات من خلال سلسلة لبيان أمر حل بالمسلمين، ولا بد للعلماء والخطباء والوعاظ من ولوج هذا البحر الخضم، ومن الكلام فيه، ومن تناوله وبيان ما له وما عليه. أحاول أن نقف مع خطورة وضرر بعض أنواع التواصل الاجتماعي، وآخذ كنموذج الواتساب الذي نتعامل به الآن ونمضي فيه جل أوقاتنا. هذا الأنواع التي أحدثت من أنواع التواصل الاجتماعي بما فيها الواتساب وغيره، غادي نحاولوا إن شاء الله تبارك وتعالى نقفوا معها، وأبين من خلال هذه الوقفات خطورة هذا النوع من أنواع التواصل وغيره، لأن كثيرا من المسلمين مع الأسف قد يأخذ الأمر بسهولة، يقول لك هذه من الأمور اللي هي الله تبارك وتعالى نفعنا بها ونستخدمها في الخير وإلى غير ذلك. نعم، تستخدمونها في الخير، لكن أشنا نسبة هذا الخير؟ هذا يجي معنا إن شاء الله بيانه. أول سؤال لتي القدح في الذهن ولتي يطرح من خلال استعمال هذا النوع من أنواع التواصل الاجتماعي، شحال تخلص؟ أنه يستحيل أن واحد الإنسان يدير مجهود فكري ويجيب واحد المخترع ويقدمه لك أنت أش بسهولة، تتاخذوهاش بلا ما تدفع، ما يمكنش. تنقول احنا بلغتنا تقول لك العقربه وما تتعطيش الفابور، تقول شي واحد اش هذه الفابور، تقول لك سير اولي تنعس، راه العقربه ما تتعطي الفابور. اذا فهل تساءلتم يا عباد الله من الناس اللي متقفين وغير اللي ما متقفين، اشنا هو الثمن اللي تدفعوا مقابل هذه الخدمه المجانيه من خلال التتبع أحوال الناس ومشاكلهم التي تأتي من خلال هذا النوع من أنواع التواصل، تجد أو يبدو الثمن واضحا، أن الثمن هو دين الإنسان. ولذلك أول وقفة ينبغي أن تحذر رحمك الله لئلا تكون ضحية هذا النوع من أنواع التواصل. تتولياش تبيع جملة، تبيع دينك وتبيع أسرتك وتبيع حياتك مقابلاش يعني كلمة ولا كلمات. وأنا أعي وأعلم ما أقول، كاين دابا الان والله الذي لا اله الا هو اعرف اسرا عائلات شتات دمرت باش بهذا النوع من انواع التواصل. يكشي بس ما كاين الرجل تيكون تيتكلم مع المراه ولا دخل شي مجموعه، وهذا سياتي معنا ان شاء الله من بين اش الاضرار المذكوره. راه غير عندها واحد الاشكاليه، ولا حنا تنتكلموا اش جماعتان، ولا حتى يتطور الامر حتى يؤول الامر والعياذ بالله الى خراب البيوت، اعاذنا الله واياكم من هذا الشر. اذا اول وقفه، اذا قلنا اقف، ينبغي ان نتساءل شنو الثمن اللي تندفعه. ولذلك ما قلت احذر رحمك الله ان يكون الثمن هو دينك. وكان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا ماشي في مالنا لا في ديننا. اذا مشى لك دينك، مشى لك راس مالك. اذا مشى الانسان دينه، مشى له راس ماله. كاين الان من الناس اللي محسوبين الان على الصلاح وتيحافظوا على الصفوف الاول، ومع الاسف هم مدمرون من الداخل. تلقاه مدمر، تلقاه هزاش، هز الشراب وهز الكيف وهز المخدرات في جيبه. ولكن هذا من نوع اخر. دابا الا دخل شي واحد المسجد ودير قرعه الشراب هنا، ودير واحد الطرف تاع الحشيش هنا، ودير واحد الطرف تاع الكيف هنا، كل شيء غادي يقول اش هو تدير؟ واش ما عندك من صلاه؟ كاين اللي داخل بكثر من هذا الشيء، كاين اللي داخل بكثر من هذا الشيء. ما تحمله الهواتف يندى الجبين من ذكره. عنده علاقه مع فلانه، عنده تصور مع فلانه، عنده عنده عنده. واتكلم معاش مع واحد النخبه ممن يحسبون على الصلاح، نسال الله تبارك وتعالى العصمه للجميع. هذه اولا. ثانيا، من اضرار هذا النوع من انواع التواصل اثاره الفتن وتهييج الشعوب والرعيه على الراعي. ولا أدل على ذلك من الصور التي تتناقل الآن مما يعيشه بعض دول المسلمين، وأنا أفتح قوس هنا على فرض صحة هذه المنقولات، على فرض صحة هذه المنقولات، مما قد يعيشه بعض المسلمين في بعض الدول من حرق وقتل وتشريد. وتجد مع الأسف أننا نسهم في هذه الإثارة وفي هذا التهييج. تجيك الصورة مثلا انشر باش يعرفوهاش العالم القضية التي تعيشه الدولة الفلانية، على الناس على ناعسين على ودنهم. لكن لاش بالذات هذه الصور؟ لماذا في نظرك؟ لماذا في نظرك تلقاش مسلم تيكتبوا عليه مسلم اش تيحرقوا مثلا كذا بوذي، تيحرقوا نصراني، تيحرقوا يهودي، وتيقتلوا وتيعذبوا على فرض، قلت انا انتبهوا معايا، على فرض صحة هذه الصور. والا فالذي اعتقد ان اغلبها جي مفبرك، اغلبها اش من الاتجاه تاع وقع مثلا في الكونغو تدخل مثلا فاش على انها وقعت في البلد الفلاني. فانتبهوا رحمكم الله، على فرض، انا اقول على فرض صحة هذه الصور، ما الذي يراد منا يا عباد الله؟ وما هو التعامل الحقيقي؟ كيف نتعامل احنا مع هذه الامور؟ وما الذي يراد منا؟ الذي يراد منا من خلال هذه الصور هو بيان ضعف الإسلام والمسلمين، وأن هذا الدين لا عبرة به، ما يستطيع دفع أهله. كيف يكون أن هذا الدين هو اللي غادي يسود وهو اللي هو إذا بما أن هذا الدين أصحابه يعذبون وليس هناك من يحرك ساكنا، إذا اشتولي تقول لي أنا إبليس تعي، تقول لي لا خير في هذا الدين، ولا تولي الإنسان قد يتراجع، غادي يجي شي نهارات اللي نقدر أنا نوقع، إذا اش بيني وبين أنا قاعد شي، لأن احنا ما كاينش ذاك الإيمان اللي بيتعامل الإنسان مع الواقعة ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله كاين في الوجود وهو أقوى، مازال ما عندنا هذا الإيمان. رحمني الله وإياكم، احنا تنعيش واحد الفترة اللي هي تاعت الضعف من جميع النواحي، إيمانيا عقديا سلوكيا، فتيولي واش تنقع ضحية العواطف، تتولي العاطفة هي اللي تتخدم. بغينا نديرو وقفة هنا، بغينا نديرو هنا واحد كذا، بغينا نديرو هنا، أهكذا علمنا القرآن؟ واش القرآن الله تيقول لنا فيه وما كان ربك نسيا، وتيقول لنا أي حاجة بغيتوها سير القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن هذه الفترة التي نعيش إحنا بماذا نتعامل معها؟ أبفكري أنا أم بفكرك أنت أم بفكر أيادي خفية؟ انتبهوا رحمكم الله. إحنا القرآن هو النور الذي يستضاء به في المدلهمات، القرآن هو النور اللي تمشي به إحنا، ما عندناش نور غيره. إذن فكيف نتعامل؟ قبل قاع ما نتكلم هذا الكلام سمعت كلمة من بعض إخواننا واللي فاهمين اللي هي آش تفت في عضد الإسلام والمسلمين. تيقول لك آش من خلال هذه الأمور التي تتناقل، شتي العلماء غير كذابة، ما كاينش كل شيء علماء البلاط، كل شيء علماء كذا. سبحان الله، يا لها من كلمة عظيمة. هذا هو اللي بيتمنك أنا، الآية اللي بدأت تلعب هو هذا هو اللي بيتمنك أنا، أنا نفصلك نفصلك أش على العالم. وإذا فصلتك على العالم أش بتولي تدير؟ بتخدم بالفكر تاعك، وإذا خدمتي بالفكر تاعك أش ضللت وأضللت وهلكت وأهلكت. انتبهوا رحمكم الله. إلا أنت خرجتي بهذا، إلا خرجتي بهذا القناعة هي اللي بغيت أنا منك، أن العلماء ما كاينش على حس الأرض العلماء، كل شيء واكل، كل شيء متواطئ، كل شيء كذاب على أخوه. وقيس العلماء وولاة الأمور ما كاين غير كذا كذا. إلا خرجتي بهذه القاعدة فزدنا، فانتبه رحمك الله. إحنا بنرجع للقرآن، ما غادي نبلي عليك أنا من فكري، ما غادي نجيب لك فكر فلان، لا غادي نجيب لك أش من القرآن. كيف يرشدك القرآن إلى التعامل مع مثل هذا الواقع من غير جبن ومن غير خوف ومن غير أن تتحكم فيك اعتبارات؟ أي تقول هذا مسكين اللي تيخطب تا وراء تا هو مسكين، شوف تا هو صافي مشينا إلى تا هو وتا هو مشينا يوارك أنت. أتكلم معك بكلام الله الذي يعلم السر وأخفى، واللي تعطيك الحل هو وسط من غير إيذاء، بترول من غير عاطفة، العاطفة تهلك، العاطفة تهلك، وقد أهلكت أمما قبلنا ولم ينفعهم الندم، لم ينفعهم الندم. الآن كاين دول تعض على أصابع الندم، يا ليت فلان بقي رغم ظلمه ورغم، ولكن هل نفعهم الندم؟ ما نفعهم الندم. سأتكلم وسأعطي حلا وترشيدا لمواقفنا من خلال كلام رب العزة والجلال. يقول الحق جل وعلا، واسمع رحمني الله وإياك، هذا الكلام ما ملغوم، ما وراء شيء واحد ما ولا، لأن احنا ولينا قارين بزاف، ولينا قارين بزاف. يقول الحق جل وعلا في محكم كتابه، واسمع، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الآيات هي آيات من أواخر سورة الحجر، وسورة الحجر من السور المكية التي تعالج ما كان عليه المسلمين من ضعف وتعطيهم الحل. بحال حل نحن دابا الآن، داك الشيء تنشكي وحنا من الضعف ومن الهوان ومن القتل ومن التشريد، جات هذه الصورة تتعالج. واش في بداية الدعوة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا، ولذلك هذه الصورة تسمى بسورة الحفظ، تسمى بسورة الحفظ. فيها في بدايتها آش الكفار تيشيع على النبي صلى الله عليه وسلم الأكاذيب أنه مسحور مجنون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أش تسمى دي فتنة الإشاعات وين تنعيش احنا دابا الآن؟ انتبه، إنك لمجنون، وتبين الحالة التي كان عليها المسلمين من الاستضعاف وفيها كثير من صور الحفظ، منها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى غير ذلك، حفظ الأرزاق، حفظ الماء، حفظ السماء إلى غير ذلك. اللي بيرجع يتعمق شوية يرجع لها، رأي صورة مفيدة جدا. جاء الله تلخر ويقول سبحانه عز من قائل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع ماشي فقل، فاصدع الدواء. اش الدواء؟ في نشر دينكم، لأن نشر الدين من شأنه أن يفتت ويصدع جدار الفتن. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. ما أحلى وما أعذب هذه الكلمة، حيث تبعث الطمأنينة، طمأنينة تزرع في نفوسات المسلمين الطمأنينة. بقيش تيخافوا، احنا صار الآن كثير منا مريض بالاكتئاب من خلال هذا الإشاعات، ومن خلال ما نتناقله، ومع الأسف ليس في صالح الإسلام ولا المسلمين. وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقف، أرى الحل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، ولقد نعلم من القائل يا عباد الله هنا، من المتكلم. إنه العظيم الذي لا عظمة فوقه، إنه الرب الذي أمور الكون بيده وملكوت السماوات والأرض في قبضته. كاينش واحد فوق رب العالمين فوق عظمة؟ لا، ما كاينش. العظيم يتكلم ويؤكد الكلام. انتبه، يؤكد. ولقد نعلم، هذيك الواو شو تسمى تماك؟ تسمى يا عباد الله بواو القسم. ما أحوجنا إلى الرجوع إلى كلام الله. قال لك وقفة، وقفات. لا، مليت نوقف قاعد نصوص تتمشي الله عندي بيت مشي ونهز لافتة وحيا الشعب كذا، وهذا الشيء دارو ما خدامش. هز لافتة بالإصرية والقرب اليمنية، فش نتيجة؟ ولقد نعلم. الله يقسم هنا الواو والقسم، واللام الداخلة على قد تسمى باللام الموطئة للقسم، وقد كذلك هي من حروف التوكيد. شوف ثلاثة المؤكدات: القسم واللام الموطئة وقد. وشوف هذيك النون تاع العظمة، ولقد نعلم. واش الله تبارك وتعالى خافي عليه شي حاجة من الأمر تاعنا؟ لا، ما خافيش. وهذه سورة الحجر، قبل منها سورة إبراهيم، حيث يقول الحق جل في علاه في آخرها: ومكروا مكرا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هي كاين المكر دابا الآن، والإسلام والمسلمين مقصودون، هي مقصود، وكاين القتل، وكاين. أش بغيت ندير؟ ولقد نعلم. هل تعلم بأن الله تبارك وتعالى يعلم كل هذا؟ ولا ولينا تنقولوهاش وهذا شي محال كاع، واش عنده شي حاجه تسير؟ كاين اللي تيقول، ولكن ماشي بلسان المقال، لا، بلسان الحال. كاين الان الياس. الله جل في علاه لا يخفى عليه شيء من امرنا. ولقد نعلم انك يضيق صدرك. هذا كلام مجنبي صعص مجنبي كتنتا. يضيق ماشي ضيق، لا، يضيق بالفعل الذي يفيد آش أن هذا هو حال الإسلام والمسلمين، أنه معمر الإسلام تيتم غادي آش واحد الوتيرة وحدة، دائما العزة والنصر. وإلا لو كان الإسلام غادي بواحد الوتيرة وحدة اللي هي العزة والنصر، كل شيء غادي يدخل ليه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا بمشوية الحكام، لا بد غادي آش غادي بلك استضعاف وغادي إلى غير ذلك من الأمور. لذلك قال يضيق صدرك، بمعنى أن الضيق غير طارئ. وغادي يجي قلنا في آية أخرى: فلعلك ضائق به صدرك، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. وضائق باسم الفاعل الذي هو يفيد أيضا الحدوث، وفاعل صالح من كل إن قصد الحدوث، نحو ذا جاذل جدلا، كما قال ابن مالك في يعني لاميتي في التصريف. إذن فضائق يفيد الحدود. تنقول لك مالك فارح جاهل، يعني هذا الأمر قدراش يعني راهو غير طاري. ارجعوا احنا إذن، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يضيق قلبك بما يقولون، أي بما يقوله الكفار وأعداء الإسلام وبما يشيعونه، بل ليس بما يقولون بل ليس بما يقولون بل بما يفعلون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو على حال هنا مثل حالنا نحن، أن الإنسان ضيق الصدر تاعه بما يقع لإخوانه المسلمين. ها نحن عباد الله نتكلم في مثل هذه الأحوال، الذي قد يقول البعض إن الخطباء والعلماء والوعاظ جبناء لا يستطيعون تناول مثل هذه المواضيع. لا نتناولها، لكن بترشيد بترشيد وبوسطية. ماشي احنا غادي نديروا اش واحد الانسان طيح عليه 10 دراهم في الظلام تيقلب على ما لقاش ب 200 درهم، هو يفتلها وشعلها بدا تيقلب عليك 10 دراهم حتى لقاها، فيكون بذلك قد ضيع نعما كثيرة. 200 درهم مقابل 10 دراهم، لا ضيع 10 دراهم ولكن اش بشوية عليها شوية علي أتحسس، لا أضيع مكان العشرة دراهم 100 درهم أو 200 درهم. غادي يقول لي الناس حماق إذا درت هذا الفعل، كذلك نفعل الآن نحن بين أخوتنا وبين كذا، لكن هل هذا هو الطريق لنصرة إخواننا؟ ليس هذا هو الطريق. إذن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ماذا نفعل يا الله؟ ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ واش الحل مثلا في وقفات تنديدية كما قد يفعله البعض، أم الحل في التخريب، أم الحل في تهمة بعضنا البعض؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إليكم أول الحلول. الله تبارك وتعالى لما ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الصدر، وهذا لا يسلم منه أحد ولن يسلم منه أحد لأنه ما سلم منه خير البشر، أش بتنديرنا يا الله؟ قال فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك. لو تجردت من ذكر هذه الآية، لو الآن هذه الآية ما كيناش مثلا، ماشي ما كيناش مثلا، نقدروا نغفلوها، ما عندي بها علم، وجا شي وعد قال لك الآن نظرا لما حل بصدرك من الضيق، يقول سبحان الله، اش بنا نقولوا ليه؟ بنا نقولوا ليه ذاك المثال اللي احنا معتادين، واش معتادين في عرفنا، واش حال قدك مستغفرت الله البيت بلا عشاء، واش واحد ما معشي وانت تقول لي استغفر الله؟ اش جاب هذا الشيء لشي؟ راه الناس راه فاقت. الا علاقه بين الاستغفار وبين الجوع وبين الجوع؟ هي لا علاقه عندك في دماغك انت، والا فالاستغفار قد يغنيك اذا كان عندك شيء ايمان وكذا وكنت تستغفر، راه هو مصدر القوه الماديه والمعنويه. المهم ماشي هذا هو الشاهد، الشاهد هو الله تبارك وتعالى قال فسبح، وهنا تستوقفك لفظه او حرف الفاء، حرف الفاء الذي لا يترك لك مجالا لان تعصر دماغك وذهنك فتخرج لنا زباله لا محل لها في الواقع. يعني الانسان يضيق الصدر اش بتندير؟ هذا الاتجاه الاتجاه قال لك الله تبارك وتعالى انت في هذه الفتره، لا لا فسبح مباشره، ما عندك شي حل، ما عندك شي حل، اياك ان تستمع لغيرك ولا تعصر انت دماغك بالحل، لا الله هو اعطاه لك. قال فسبح بحمد ربك. اذا قلنا قد يتبادر سؤال هنا، اش هي العلاقه بين التسبيح وانا مغموم مهموم؟ أنا مغموم مهموم. نعم هناك علاقة، لكن قبل ذكر العلاقة، ما معنى التسبيح عباد الله؟ وحينما أقول التسبيح كيف أقول هذا التسبيح؟ معنى التسبيح هنا أي نزه ربك، اسمع عن كل النقائص. عندك تصحب بأن الله راه غافل؟ لا، إلا صحب دي بأنه غفل راهاش، هذه من قصر لحيد هذا، لا ما غفلش، يكما الله نعس ما شافش هاد الناس يتأكلوا العصا، لا لا إياك، هذه كذلك من قصر هاش من قصر. إذا حيدها جميع ما قد يخطر ببالك من النقص الذي قد يطرأ في ذهنك تجاه ربك، حيده عندك. فسبح بحمد أي نزه عن كل النقائص. إذا القضية شنو هي؟ القضية أكبر من عقلك، هي القضية المسلمين ما غاديش في الخط، هذه سنن كونية ما فيهاش محابات. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أش قال الله تبارك وتعالى؟ قل هو من عند أنفسكم. هذه السنن، واش المسلمين غاديين في الخط؟ أما غاديينش في الخط، فلذلك تأكلوا العصا. لو أن المسلمين نصروا الله نصرهم، إن تنصروا الله ينصركم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هالقضية كديرة. إذا نزه الله عن الظلم، نزه الله عن الغفلة، نزه الله عن الجهل، فسبح بحمد ربك. والتسبيح أيضا هنا من فوائده أنه سبب لتفريج الكربات. احنا صحاب التسبيح وهي سبحان الله غاديا، لا لا لا لا، عيشها بلسانك وبقلبك، فهذا أفضل أنواع الذكر، تتقول باللسان وتتعيشها بالقلب تاعك، تتعيش هذه الحالات سبحان الله وبحمده، لأن هذه الكلمة عزيزة على رب العالمين، كلمتان خفيفتان على اللسان، اسمع، حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن. التسبيح معاشر المسلمين يكشف الكربات ويفرج الهم والغم، فهو غاية الغايات، وبه تستدرك الحاجات. ولنا في قصة يونس عليه الصلاة والسلام العظة والعبرة. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فركب البحر والتقمه الحوت، هو الآن في بطن الحوت في ظلمات، إذ نادى في الظلمات، والظلمات نعيشها جميعا الآن، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك، تنزيه، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب. شوف دابا سيدنا نعاش في الظلمات، احنا بحال دابا الآن في الظلمات، ما الذي قاله والتجأ لمن؟ قال لا إله إلا أنت، توحيد، أربعة الكلمات، سبحانك وحدة، إني كنت من الظالمين، أربع كلمات، أربعة وحدة الوصلية، أش؟ التسبيح، سبحانك، ما الذي أنجاه يا عباد الله من هذه الكربة؟ ومن الذي فرج عنه بسبب ماذا؟ هل من جواب؟ الجواب من القرآن، ما أجيب لكم أنا، أش قال الله تبارك وتعالى؟ فلولا فلولا أنه كان من الموحدين للبث في بطنه، لا ما ذكرش التوحيد أنه، أربعة الكلمات، فلولا أنه كان من المعترفين بالذنب، لا تيا ما ذكرش، أربعة الكلمات، مشاش الوسط، القلب، مش القلب، مش المحور، مش الدافع، مش الخلاص، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن ما الذي يكشف الكربات والهم؟ أكثر من التسبيح يا عباد الله، أكثر من التسبيح، ما قالش فلولا أنه كان يسبح، لا، مسبح، التي تفيد الديمومة والاستمرار. يقدر شي واحد اش تشكل عليه قضية الفعل مع الاسم، إلا قلت لك فلان تيتعلم معناه اش؟ يلا بدي تيعالج، وإلا قلت لك معلم معناه اش؟ تبدأت لي الصنعة. إذن فالاسم يفيد الثبوت، معنى هذه هي صفته الدائمة. إذن إلا بغينا احنا الله تبارك وتعالى يكشف عنا هذه الكربات، باش باش ما غاديش نلقاو لاش الحل فين نوقفوا وفين نمشي وفين نخربوا وفين نتهموا بعضياتنا. لا لا كل واحد بيقعد اش يسبح يسبح فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. التسبيح له قيمة وله فائدة كذلك أنه يذهب ما يحل بصدرك من الضيق ويجعلك ترضى ويجعلك ترضى. فاصبر على ما يقولون. سمعتني هذه الآية؟ فاصبر على ما يقولون. ما عندك تجهد لهم. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولنا بالتبع. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها دوم ومن آناء الليل. سمعتني؟ فسبحه وأطراف النهار. لماذا يا الله؟ رحنا أمة القرآن يا معاشر المسلمين والمسلمات، رحنا أمة القرآن. لما استفدنا من القرآن راه غادي نموتوا كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء على ظهورها محمول. وهذا الشيء اللي ترى نحن دابا الآن، تدخل الإنسان تيهز القرآن تيبدا يقرا ما الذي استفد؟ إنما كالقرآن يستنار به في مثل هذه المدن همات. أعلم رحمك الله أنك تضيع أوقاتك. إذن قال لعلك ترضى. إذن فالتسبيح سبب للرضا. تترضاش بقضاء الله وقدره. والرضا مرتبة فوق الصبر. لا يعطيها الله تبارك وتعالى إلا للخلص ولأوليائه ولأصفيائه. إذا لاحظ معي رحمك الله، إذا ملي قال لك الله تبارك وتعالى فسبح، راه ماشي القضية ديال زلالة، سبح نزه ربك، عيشاش تسبح بقلبك وقالبك، حاولاش، حاول تجسدو في الحياة تاعك، واعلم أن التسبيح سيفرج الله تبارك وتعالى به الكربة، لأن أنت الآن لا طاقة لك لبعدوك، المفارقة كاينة. المفارقة كاينة. واحد فيه جوج مترو واحد فيه نص مترو بيدز معه راه ما يمكنش. راه هكا تنديرو حنا دابا الآن، راه هذاك اللي فيه نص مترو بيدز معه جوج مترو بيعرض نفسه لاش للهلاك وكذا. إذا فربنا جل وعلا تعطينا الحل في هذا الفترة اللي حنا تنعيشو دابا الآن. إذا قال فسبح بحمد ربك. وللآية بقية إن شاء الله تبارك وتعالى وتتمه. أسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهدي مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.